الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومنه وآت الزكاة. هذا الباب لإخراج الزكاة، ودخل فيه أيضا حكم جهدها وحكم الامتناع عن إخراجها وحكم كيفية الإخراج. وذلك لأن الأصل أن هذه الزكاة تجب في غير المال، ولها تعلق بالذمة، وصاحبها هو الذي يدرك ذمته ويطهر ماله لإخراج هذا الجزء المطلوب من الزكاة. وإذا كان كذلك يجب أن يخرجها، لازم أن يخرجها صاحبها فورا. ومعنى إخراجها فورا المبادرة بها لك وجبت، ففي الثبوت عند تغطيتها وإخلافها وبعد معرفة مقدارها، لقوله تعالى: آتوا حقه يوم حصاده. وأما في البقية فإنها عند تمام الحول، متى تم الحول بادر بالإخراج، يعني من طوله. هذا معنى إخراجها فورا. وسيأتي أنه يؤخرها لحاجة أو لغرض مهم. فأما تأخيرها لغير ذلك فإنه يعتبر تفريطا، سيما إذا وجد لها مستحقا، إذا وجد لها أهلا مستحقا، فإن تفريطها لازم في تلك الحال. وفي هذا دليل على أن صاحبها قد يتولى إخراجها كما سيأتي، ولكن قد يرسل إليها الوالي جباة يقبضونها، سواء كانت زكاة ماشية أو زكاة مؤشرات أو زكاة تجارة. فإذا جاءه من يطلبها ممن فوض إليه ذلك، فعليه المبادرة إخراجها فورا، وإذا لم يأته فلا يؤخرها، بل يبادر بها ما دام أنه فوض إلى بنفسه. فوضه الغالي وقال: أنت مؤتمن، أخرج ما عندك وأعطه المستحقة فأنت تعرفهم. فحينئذ يبادر ولا يأخرها. لو أخرها ما سقطت حتى ولو كلف المال. يعني لو مثلا أنها وجبت عليه وتمكن من إخراجها من هذه الثمرة، ثم نادى وتأخر، وقدر أن الثمرة تلفت، سرقت أو اخترقت، أصبحت واجبة في ذمته. وكذلك زكاة التجارة، لو قدر أنها واجبة تم الحول، وعرف أنه واجب عليه زكاة هذه التجارة التي هي مثلا أقمشة أو نحوها في هذا المسجد، زكاة مثلا ألف أو خمسون ألفا، ثم بعدما وجد فيه احترق أو تلف، يقول: إنك تناهلت، إنك فرطت، إنك كما ليس بإخراجها يلزمك غرامتها لكونها واجبة في ذمتك للمساكين. ففي هذا ما يحس الإنسان على أنه لا يتوانى بها بل يبادر بها من طوله. كذلك ألحق بها الكفارة والنذور أوقاتها عليها، أو يجب إخراجها ثوراً كما يجب إخراج الكفارات ثوراً، وكذلك إخراج النذور ثوراً. يأتينا إن شاء الله في الأيمان والنذور مقاديرها وبيان أنه يجب إخراجها ثوراً. النذر هو إلزام المكلف نفسه ما لم يجد عليه شرعا من عبادات أو حقوق أو نحوها، فإن كان نذر عبادة فصدقة أو نحوها فإنه يجب أن يقوم به فورا ولا يؤخر. وأما الكفارة كان يجب عليه كفارة يمين أو كفارة وقت في رمضان في نهار رمضان أو كفارة ظهار أو كفارة قتل لعسر ونحوه، فإن قضاء هذه الكفارات يكون على الفور بلا ثواني لا يؤخرها. إذا فقاتوا بها إخراج الصدقات التي هي صدقات واجبة، قالوا كما أن هذه واجبة وتتعلق بالذمة كذلك الزكوات واجبة وتتعلق بالذمة. ولو تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار، لأنها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن إخراجها من غيره جاد، فإن أخرجها من غيره جاد. هذه الحالة التي يجوز تأخيرها، متى يجوز أن يؤخرها؟ يجوز في هذه الحالات، الحالة الأولى أن يؤخرها لعذر كأن لا يتمكن أن يكون مشتغلا مشغولا بأمر مهم إما بنظره أو بنظر قريبه أو بغيبة غيره أو بغيبة ماله غيره. إذا في هذا الحال له أن يؤخرها إلى أن يزول ذلك العذر، ومتى جان بعد فأخرجها، وهكذا يؤخرها لانتظار شقيق، بالأخص إذا كان قريبا أو جارا، إذا عرف أنه هناك من هو أشد فقرا وحاجة من هؤلاء المساكين الذين عنده، أن هؤلاء يمكنهم أن يقوموا بحاجاتهم وهناك من هم أشد فاقة وحاجة ولكنهم ليسوا بموجودين، يمكن أن يجيئوا بعد يوم أو بعد أيام أخرها لهم حتى يتحقق من وقوعها بيد مستحقها. وكذلك له ان يؤخرها لانتظار جار او قريب، عندنا هنا لان الجار له حق الجوار، فاذا كان هذا الجار غائبا وهو مستحق هناك شرط جارا هو مستحق، فإنه يؤخرها إلى أن يكمل. وكذلك القريب إذا كان رائدا هل بأن صدقة عليه وصدقة موكلة، فإن كان كذلك فإن تأخيرها إلى أن يكمل ليكون فيه شيء من صلة ذلك القريب وإعطائه شيئا هو مستحق له. فأرنا بذلك أنه يجوز تأخيرها لعذر. كذلك لو تعذر إخراجها من المال من عين الله، الأصل أن الزكاة كل رعاية لمال تخرج منه، فالزكاة هذا الطعام تخرج منه، والزكاة هذا الأموال تخرج منها، والزكاة هذه النقود تخرج منها، والزكاة هذه الأملكة تخرج منها. وإن كان العروض ونحو الأصل هي أنها متقومة، ولكن تخرج من قيمتها، فما دام أنها تخرج من عين الله فإنا نقول له أخرج من كل مال صدقته. فلو قدر مثلا أنه استفق المال لأن تعرض عليه أهل الحقوق، فأعطها أنا ونهي للمال، إذا كان ظاهرا فإنا نقول إن الزكاة واردة عليه ولو كان لبيبا. أعطى هذا القمح مثلا هذه الحقوق أعطاها الغرمة، لا بقي شيء للفقراء الذين لهم حق لهذا المال وهو الزكاة، يقول تتعلق بالذمة. كان الأولى أن يبادر بإخراجها ويعطي الغرمة ما بقي، لكنه تعرض عليه نزول الحصان من الإعلام له فأعطاه ولم يبقى شيء للزكاة، فإنه يطالب بها وتبقى دينا في ذمته ما تسقط، إذا وجد أخرجها. فالحاصل أنه لو أخرجها من غير أهل المال أجزى، يعني أخرج الزكاة هذه الغنم وغيرها اشترى شاة من السوق وأخرجها غنما تجزي، أو اشترى أو أخرج مثلا من قمح كان منه بعد العام الماضي أخرج منه زكاة زرعه هذا العام أجزى، وذلك لأنه من جنس المخرج منه. وإن كان الأصل أن الزكاة لمال تكون منه، فإذا استفدت ذلك المال أو نهب أو سلف بعد وجودها فعليك إخراجها من غيره. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكبيده لله ولرسوله وإجماع الأمة استتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن منعها بخلا وتعاونا أقلت منه وعذر لارتكابه محرما. هذا حكم الجهد وجودها وحكم منعها، فلما أن الجاهل يكفر ولو أخرجها. لماذا؟ لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام مجمع عليه. أولاً أجمع الصحابة على قتال ما يعني الزكاة وسماهم محجين، وجعلوا الزكاة حق المال، وقال أبو بكر له قاتلاً من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وثانيا أنها وردت نصوص تدل على شرعيتها وعلى فرضيتها، فكونها قرنت بالصلاة في أكثر من 60 ركعة، وكونها حقا ماليا، وكون الصحابة قاتلوا على نذرها، وكونها جعلت ركنا من أركان الإسلام، وكذلك أمر بالقتال إلى أدائها، كل ذلك يدل على فرضيتها وعلى كفر من جحدها. لقول الله تعالى: فإن تابوا فتقولهم من فقتل المشركين خير وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فشرط في تخليتهم المسلمين، شرط التوبة من الكفر والشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني لا بقية في تعالي من الإسلام. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولست أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك عصوا مني دماءهم. هذا الحديث عن ابن عمر فيه دليل واضح على أنهم يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة. هذا من حيث المنع الزكاة. وأما من حيث الجحد والإنكار، كان يقول: ما هو الزكاة الواجبة؟ الزكاة لا تجي، لا تجي علينا، نحن نخرجها تبرعا، نخرجها تطوعا، ليست تهيئة. من قال ذلك فإنه قد أنكر شريرة إسلامية وفريضة دينية أجمع عليها المسلمون ودلت عليها الأدلة القطعية. من جعل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كذب الله وقد كذب الرسل وقد رد شرع الله وقد فرق بين ما جمع الله بينه، يكون بذلك مكذب. إذا قتل الحالة هذه لا أصر على اعتقاد أنها ليست واجبة وليست سيئة، فإنه مقتل إن أصاب على هذا الكفر ولا يدعه أداءها، بل أن يقول: أنا أؤديها ولكن أنا أعتقد وأصرح بأنها ليست فرضا وإنما أخرجتها تبرعا وتطوعا. فنقول: إنك قد أنكرت أمرا أجمع عليه المسلمون إجماعا قطعيا ليس فيه أدنى فرد. فإذا كان كذلك فإنه يمكن قتل مسلم، لكن قد تقول إنه لا يتصور أن الإنسان المصاب له إجهر الزكاة فيقول أجهرها، ثم يقال: ما تعتقد به؟ فيقول: أعتقد أنها سنة وتطور وأنها ليست واجبة. فيقال: من يعتقد؟ اعتقد أنها واجبة. فيقول: لا أعتقد. ثم يقال له: اعتقد أنها فريضة وركن وإلا قاتل قتلناك. فيقول: اقتلوني. يصبر على القتل لمجرد أن يغير عقيدته من كونها سنة إلى كونها فريضة، مع كونه يجهرها ويؤديها. قليل أن يتصور مثل هذا. هذا حكم منعها كفرا أو حكم جحدها ولو لم يمنعها. أما منعها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا، إذا منعها بخلا ذكر نعم له أن يرسل من يأخذها منه طهرة. بدا أخذها ماذا يستحق؟ يستحق التعذير، ما يستحق القتل، لكن يعذر على مخلح ويقول أنا أعترف أنها واجبة وأنها ركن، ولكن ينبغي حب المال، إذا أعطيت هذا المال نقص مالي، فأخشيه تأخذون مني هذا المال الذي تقوله الإنسان ما شغل عليه ولا اشتغل فيه، وأنا الذي احترمته واشتغلته إلى أن كسرته وجمعته، فكيف يستحق وهؤلاء حقا في مالي؟ هذا يقول إنك لا ترى لك بأنه فريضة تستحق التغيير على الامتناع من الدهر. تسمعون قد سمعتم الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاها أعطاها مؤتجرا بها ومطالبا بالأجر، يعني فإن الله الآن يأجره، ومن منعها فإنا آخذها وشطر ماله عزمة لغزمة في ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا الحديث صححه كثير من العلماء، ولكن أشكل عليهم العمل به. كيف نأخذ شطر ماله إذا انتبع زمنها مخلص؟ كيف نأخذ شطر ماله؟ فقيل إن هذا حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عام، ولكن يأخذه إذا رأى ذلك مؤثرا ولم يرى مؤثرا ولا مفيدا غيره. إذا رأى أن التعذير البدني لا يفيد، وكذلك رأى مثلا أن التوبية لا يفيد، ورأى أن التعذير لأخذ زيادة من المال كنصف عشر أو عشر أنها ما أفادت، فله أن يأخذ وله إلى الشطر. وبعضهم تأول الحديث وقال معنى شطر ماله ليس معناه أن يؤخذ شطر المال يموت فيها كله، لأن كان مثلا شاطر في 80 نأخذ عليه 80 أي 40، لا، بل معناه أن نأخذ ماله شطرين ونمر أي المالين أحسن فنأخذ الزكاة منه. هو قال إن الصواب شطر ماله، لكن هذا تأويل أصرف للحديث عن المتبادل منه، فلا يقال إنه تأويلا يستعمل عند الحاجة. فالحاصل أن من جحدها كفى، ومن منعها مخلا عجب لأخذها منه أو بمضاعفة أخذها أو بتأجير بدني كضرب وتأجيل أو بحبس أو بما يرى راجع. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى، فلا يخلف عليها كالصلاة أو فلا يحلف عليها كالصلاة، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. يقول إن الصدقة أمانة بين الإنسان وبين ربه، فلا يخلف إذا ادعى أمرا منكرا، وهذا مما إذا كان هو يدفع الزكاة إلى العامل أو إلى المساكين ما طلبوا منه، فإنه يصدق لما يدفعه لكونه حقا بينه وبين ربه، فإذا جاءه عامل فقال أدي زكاة المالك فقال أنا قد أديتها لما عيدت من مدينك يا عامل أخرجتها وأعطيتها فلانا وفلانا والمستحقين هل تكلفني أن أخرج زكاة أخرى؟ لا يكلف يقال بل تقبل منك وأنت مصدق في ذلك وهكذا لو ادعى ملكا لصاحب المشروع قال صحيح لا من الان امامكم نصاب ولكن في ازياء السماح نقص ما تم الاشهر في ازياء السماح يعني بعد نوعي سته اشهر او سبعه ما تم الاغلال مثلا نصفها وما بقي الا نصف وتوالدك اشتريته فالنصاب قد نقص في ازياء الحول فلا تجد فيه الزكاه أو مثلا كان عندي تجارة في أول السنة هي نصاب ولكن خسرت في بعض الضرائع الأول في وسط الحرم وبهذا الخسران نقص نصف النصاب ثم ما نقص إلا نصف نصاب من بيته إلى أن وصل إلى هذا المبلغ يقول صدقت مش أنت مصدق ومصور لنفس المصاب لأن هذا أمارة بينك وبين ربك إذا تم المصاب سنة جبر ذلك النقص فإنك تخرج زكاة وكذلك لو ادعى أنه أن النصاب ليس له مثلا مغلق أمر ذلك أو ادعى أنه قد أخرجه مقدما أو ما أشبه ذلك استدل على ذلك لغزوة عمر لما جاء النبي عليه السلام مصدقا وعاملا فاعتذر بعضهم فعذر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم وعذر عباسا قال لأنه كان قد تعجل منه صدقة سنتين وعذر خالدا قال لأنه ادعى أن هذه الأموال التي عنده ليست مكلة لكنها وقت قد حبسها وكبرها فلو جاء العمال إلى المالك وقال هذه الأموال التي عندي ليست ما هي أوقات صدق لأن ذلك محتمل وهل يحلف؟ لا يحلف لأن هذا شيء بينه وبين ربه العبادات لا يحلف عليها من ادعاها لكون المحاسبة عليها بين ربي وبين الله ولو أن فيها حق لآدم فالفطر لكن صاحبها معتمد عليها هذا ما يتعلق بدعوى اخراجها ذكر ايضا زكاه المجنون والصغير والحرمة تقدم انها تجد الزكاه في مال اليتيم وبما المجنون والصغير لماذا؟ لأن الزكاة تتعلق بالعين بعين المال الفقراء ينظرون إلى هذا المال إلى هذه الدواب بالأغنام ونحوها ولا ينظرون إلى مالكها ينظرون إلى هذه التجارة التي يسلمها هذا التاجر لقطع النظر عن أهلها تشرب نفوسهم وتترقب حقها في هذا المال فيلزم اخراج زكاة هذا المال لقطع النظر عن مالك من الذي يخرجها وليحرم لانه موكل على ماله بكميته وتصريفه، فكذلك هو موكل على تزكيته وتطهيره. فإن قلت أليس الزكاة عبادة والعبادات تحتاج إلى نياه، كيف تتصرف؟ ولي الطهر هو الذي يقوم بخالقه، هو الذي ينفق عليه، هو الذي ينمي ماله، ومن دام انه هو الذي ينمي ماله فانه يزكيه، لان الزكاه تتعلق بعين المال وذا تكفي الزكي وجهه ويخرج عظم وعينهما. ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة، وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه. يسن إظهارها ويسن أن يغذقها لنفسه. إن أظهارها إن هذا من إعلانها فإعلان إخراج الزكاة حتى تنتهي تهمة المخرج ومن الحق الواجب. الناس إذا رأوا هذا التاجر الذي تجارته مثلا مئات أو ألوف الألوف رأوه ملتفا ولا يعطي فقراء، يأتي إليه الفقراء يطلعونه ولا يعطون فيهم شيئا، أساءوا بهذا الوجه وقال هذا لا يخرج الزكاة. لو كان يخرجها لرأينا من يعطوا هؤلاء الفقراء، هؤلاء الذين يمرون عليهم وهو يعرفهم لا أعطى أحد منه. هذا الدليل على أنه لا يعطي، لا يخرج زكاة أمواله. أمواله زكاة ما قد تكون مثلا عشرات الألوف، لو أخرجها لدفع فقرا كثيرا من الفقراء. إذا رأوا آخر فإنه تجارة أموال ولكنه يعطي. الناس يتوافدون إليه، الفقراء والمساكين ونحوها يتقبل يعطي، هذا قليلا وهذا كثيرا وهذا دينه وهذا يسد فقره وهذا وهذا، عرفوا ومنحوه. فقالوا نعم العبد التابع فلان الذي يؤدي زكاة ماله ويعطيها ولا ينحر بها، وربما يعطي أكثر مما يجب عليه. هذا الذي اتهموه قد يقول لهم أو لغيرهم: أنا ما كلفت بأن أطلعكم على صدقتي، أنا أعرف القراء غير هؤلاء الذين تعرفونهم وأعطيهم شرًا بيني وبينهم، وأعطيهم زكاة المال كله لكونهم ذوي حاجة، وأخفي الصدقة حرصًا على الإخلاص، لأن الله مدح المخلصين وخس على إخفاء الصدقة. وثبت قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فهن عندي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. جعل الخير في إخفائها وإيتائها الفقراء. كذلك رغم النبي عليه الصلاة والسلام في إخفاء الصدقات بحديث السبعة الذي يظلهم الله بظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما تصدق يمينه. قد تقول كيف يجب بين هذه الآية والحديث وبين كلام السائر خلص والماسر أيضا يقوم بتنمي أظهاره كيف الجمع بينهما؟ الجواب أن الآية والحديث مفهومة على من يخاف إرجالا لنفسه إذا تصدق علما أو محمولة على صدقة التطوع فإن صدقة التطوع تعتبر علما زائدا على الواجب فإذا أخفاها وأرقاها على المستحب كان ذلك أدعى إلى إخلاصه وأدعى إلى قبولها ولأن الفقه الفقير إذا أعطيها كفرا أخذها ولم تصغر نفسه بخلاف ما إذا دفعت له الناس يمرون فإن كثيرا من الفقراء يظهر الاستغناء ولا يحب أن يعرف منهم حاجة أو أنه يعطى ويعطى فعلى كل حال نقول إظهارها إذا كان هناك سبب بأن يخاف تهجد هذا التاجر أنه لا يخرج الزكاة أو إظهارها إذا كان إظهار هذه منافسة إذا أظهرها هذا وأعلنها فإن الرقى التجار الآخرين الذين عادتهم قد يبحثون بها ينافسونه ويقولون ما دام أخرج فلان سوف نخرج نحن وما دام أعطاها فلا نرضى أن يكون أولى بالإعطاء وبالثناء من الناس وبالذكر الحسن منا فربما يدعهم فلو يدعهم الحسن وإن كان مطلبا سيئا لكنه داخل من الجواهر وفيه مصلحة فعلى كل حال فإخراجها علما يجوز إذا حصلت فيه مصلحة وإخفاؤها يجوز إذا حصلت فيه أيضا مصلحة الحكم الثاني ذكر أن الأفضل أن يتولى إخراجها بنفسه ليتحقق إيصالها إلى الحقيقة لكن إذا طلبها الإمام لأن أرسل من يطلبها من يطلبها فإنه يلزمه دفعها إليه ولا يجرها مثال هذا حينئذ يكون إخراجها ويكون توجيه لبعضها الأمكان فإن لم يمكن وجزعها كلها بذئات من يكره وكذلك إذا لم تطلب منه ما طلبت منه ولكن ما يعرف البقرة أو يعرفون ولكن لا يعرف المستحق منهم أو يعرف المستحق ولكن لا يعرف الأحكام كيفية الترتيب مثلا تقدمها ولا يصلح ذلك وهورها إلى غيره جاز الكثير من الآن من التجار يعطون ذكراتهم لم يهاجمها غيرهم إما أن يوكلوا أحد خدمهم وإما أن يعطوها من يعرف الفقراء من غيرهم أو ما أشبه ذلك فهذا جائز فعلى كل حال إذا أردت إنسان أن ينال هؤلاء الفقراء فأولى أن يعطيهم من ماله صدقة، فإذا لم يعرف هل هي على مثال الفقراء أو قد يصله الله الإحسان فأعطاها أحد العلماء أو أحد العارفين وقال هذه صدقة مالية من المفروض أعطها لمستحقها واصرفها لوجوهها التي أمر بصرفها عليه، جاز ذلك إن شاء الله. ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، رواه ابن ماجه. ويقول الآخر: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. ختم الفصل بهذا الدعاء، دعاء الآخر ودعاء الظاهر. أما الظاهر فهو المالك، ذكر أنه يدعو بهذا الدعاء لقوله: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. المغنم الغنيمة، يعني اجعلها غنما غنيمة، وذلك بمضاعفتها وبكثرة الأجر فيها، فإن الله تعالى يضاعف الصدقات كما في الآيات الكثيرة في قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. وسمى هذه الصدقات قرضا، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، بقراءته يضاعفه له اضعافا كثيره، فجعله مضاعفا، يعني يستحق ان يكسر اجره، يكون ضعف الاجر المكاد مضاعفا. هذا حقيقة المغنم، اجعلها مغنما يعني غنما، يصور نفسه انها من المال الذي دفعته انه افضل من المال الذي اكتسبه. المال الذي اكتسبه قد يكون مبالغ علي، وهذا اعتبره غنيمة، اعتبره غنما ومدخرا. ولعل مما يقلي بذلك قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك من مالك الا ما اكلت فامليت، او لبست فامليت، او تصدقت فامضيت. فجعل الذي انت تتصدق به يبقى لك فيكون مغلق، تجد ثوابه في الاخره تغتنمه، يكون غنما غنيما، يعني اجره افضل من لقائه، فهو مغنم. وان المغرم المراد به الثقل والغرامه التي تؤخذ من الانسان وهو كاره. والمغرم الاصل هو الدين، فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث من المذهب والمغرم، فقال له قائل، فقالت عائشة: ما أكثر ما تستغيث من المغرم؟ فقالت: إن الضجر إلى غد حدث فكذب ووعد فأحلف. المراد غنم يعني كان عليه ديون، وقالوا هذا عليه غرام ظالم، وهذا عليه غرامات، هذا مغرم. كما حكى الله عن أصحاب الجنة أنهم لما هلكت جنتهم قالوا إنا لمغرمون، لا نحن محرومون، يعني مثقلون من حقوق وبالديون يا نحن. فأنت تدعو الله أن لا يجعل هذا المال الذي ذكرته مغرما، أن غرامة أخذت منك بدون رضاك وثقلا عليك كثقل الديون. وإذا دعا بغير ذلك لا بأس، قال يدعو بالتقبل، اللهم اجعلها الآن مباركة، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من فلان من نبيك وأنبيائك، أو اللهم أقبلها وأرزقنا بدلها واخلف لنا خيرا منها أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة للآخر فمعلوم أنه يظهر مظهر المحتاج، ويعتذر بأنك أيها الدافع خير منك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا يد المعطي، والسفلى يد الآخر، ويعتذر بأنك أفضل منه وخير منه، فكان عليه أن يدعو بهذا الدعاء. قوله: بارك الله لك فيما أعطيت، أخلف الله لك ما أعطيت، وبارك لك فيما أعطيت، وجعله لك طهورا. وسواء كان الآخر هو الفقير أو هو القابض الوكيل، فإنه يدعو بهذا الدعاء. فإن كان هو القابض كالوكيل العامل، فإنه يمتثل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادع لهم، إن صلاتك سكن لهم أي واحد. وإن كان هو الفقير فإنه أيضا من جملة الآخر، يصدق عليه أنه هو الآخر. إذا قلت لك خذ من أموال إلى صدقة فأحدها، صدق عليه أنه آخر، يعني ليس قطع مخاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أمواله، بل تام لكل آخر، سواء كان النبي عليه السلام في حياته أو الجماعة التي هي غدر أو من بعده من الخلفاء أو رسله الذين يبادرونهم، أو الفقير الذي يناوله الغني صدقة محبوبة. الكل مأمور أن يدعو بهذا الدعاء. وفي حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اللفظة القرآنية بقوله: اللهم صل على آل أبي أوفى، نفس الكلمة التي أمر بها فصل عليه استعملها، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، بما أن الصلاة الدعاء أريد له، ولكن كأنه أحب أن يطلب من الله اللفظ الذي أمر به، أمر بأن يقول: أصلي عليكم، أمر بقول صلي عليهم، فانتهت وقال: اللهم صل عليهم، طلب من الله أن يصلي عليهم. فالعرفنا أن المراد هنا الدعاء، ولكن يجوز للعامل وللآخر استعمالنا في الصلاة قد اختلف العلماء، هل يجوز الصلاه على غير الانبياء؟ فاجازها كثير منهم، اخذ من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ال فلان، اللهم صل على ال ابي اوفى. قالوا دليل على انه يجوز ان نصلي على الانسان، يجوز ان تقول اللهم صل على فلان وصل على فلان، اللهم صل على هؤلاء، اخذا من هذا الحديث واخذا من الايه التي فيها ان الله تعالى يصلي على سائر المؤمنين: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله كذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فما يصلي عليكم اي يرحمكم، والملائكه يصلون عليكم اي يدعون لكم. فكذلك اذا طلبنا اللهم صل على ال فلان، فان المراد الثناء عليهم او الرحمه لهم او ما اشبه ذلك. ولكن لما اصبحت له الصلاه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استنبال الناس: اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، كرهوا استعمالها في حق غيره، فعزلوا الى الدعاء، فلم يدعوا للدافع لما تيسر، وهذا الدعاء يقاتل المقام الثلاث. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة التي تتعلق بالباب أولها يقول: إذا أخر الزكاة لحاجة ثم بعد ذلك كتفت، هل تبقى في ذمته إلى أن يخرجها؟ الجواب: لا، ما دام تمكن من إخراجها ثم فرطها إنها تجب في ذمته، ولا تسقط بتلف المال ونحوه. فهذا السائل يقول: سألت الصحابة سنة ثم يؤديها ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل يقول أبي بكر وعمر: إياها، هل لأنه مرتد أم ماذا؟ والقصة التي رويت في الآية ويقول الله تعالى: ومنهم من عهد الله إلى آخره، روي أن صاحبها اسمه جامع ماكي، وإن كانت الروايات في ذلك لا تخلو بالأوثان أو القطاع، إذا لا تبدأ ثبوتها، فإن الله ذكر أن المعجز لما آتاه من فضله بقلوبه، فعادهم بقوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يقوله بما أخبروا الله ما وعدوه وبما كانوا يأذنون. فلا تقدر ان الايه نزلت زامنه انه حصل منه انه دفعها لابي بكر فلم يقبلها، ولا عمر ولا عثمان، فانهم صدقوا عليه هذه الايه انه ثبت حكم الميثاق في حقه الى ان يلقى الله، فلا تقبل منه. يقول: ما حكم الذين قالوا الزكاة واجبة ولكن لا ندفعها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، هل هم مرتدين أو فاسقين؟ وعندما قاتل أصحاب المال الزكاة هل يرتد وهم مرتدين كفرا أم قد يرى أنهم يخضع عن السلطان؟ الذين ارتدوا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر عن الصحابة والسجين، ولهذا قاتلوه وسموه المرتدين، وذلك لأنهم تحققوا أنهم مانعون وجاحدون لوجوب الذي هو الباقي. يقول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ليس هناك زكاة التي وقعت فيما بعد. يقول لو قال شخص لا أخرج الزكاة إلا إذا كان هناك حاكم مشرك فيؤخذ منه ضرائب ونحو ذلك أنه حاصل في غالب البلاد الإسلامية. يقول الزكاة حق في المال فأنت إن تنزع هذا السلطان الذي يجرى ولو كان ظالما ولو كان ما كان إذا طلبها ودفعت إليه بلد وإلا تخرجها أنت وتعطيها لمستحقك ولا تقل إن السلطان ليس بعادل ولا وأما الضرائب فهذه لا تضر أصحاب الضرائب وذلك لأنهم يردونها لغة الناس ويأخذون بدلها من المستهلكين فهي في حقهم يعني غير الزكاة لا يسموها من الزكاة. ويقول أتجد استجابة وما حجة من يقول بها ويقول لنا استجابة فليس هو الصحيح. فنقول من كل من جحد شيئا من أمور الإسلام فإنه لا يقتل حتى يطلب منه ذلك الشيء ويقال ما يقتل. فتارك الصلاة مثلا ما يقتل إلا بعد ما يقفر ويقال صف صل وإلا قتل. كذلك الزكاة أدي الزكاة وإلا قاتل ينتبه بها وأكل لأنها حق وإلا قاتل. فكل من المطلق في القرآن الكريم يعتبر الهولية على المطلق. نعم طوال القرآن الأصل فيها أنها من فوق لا إمكانية والتنكر يعني جعل ما يتذكر بعد ما ينتهي إذا توفرت الأسباب ولكن التأخير يجوز للعذر كمن تمت له شروط الحج فالصحيح أنه يراجع ويأتي بها وكذلك من تمكن من الإتيان المصلى في وقتها فإنه يبادر ويأتي بها في أول وقتها وهكذا. يقول زكاة ولي المجنون عنده مال من المجنون تجب فيه الزكاة ويصرف يصرف عليه منه لأن يعطيه قدرا منه كل شهر. فمضى على هذه الفجرة سنة وهو لم يخرج فكيف يخرج من هذه السنة وأنا هذه السنوات المعرية. يقول أخطأ هذا رجل ترك هذه الثلاث سنوات فالثاني على انه ما يذكر كيفيه اخراجه يعرف او يقدر كم هو في السنه الاولى. فاذا كان انه دوى في السنه الاولى مثلا 800 يرجعها في السنه الثانيه وصل الى 1000 يعني 1000 ريال. في السنه الثالثه زاد 100 يكون 2000 يعني 1008 و1100 يكون 2009 يخرج الثالث سنوات هكذا فلا قدر. وهذا يقول زكاة أن الإرهاب للزكاة لا بأس به إذا كان تشكيل من يرى إرهابها ألا يكون ذلك قاعدة للأخلاق. يقول على كل المسلمين أن يخلصوا في جميع الأعوام أماكن ولا يحملهم طلب السمعة أو طلب الرياء على الزيادة في الأعمال على تحسينها بل يقول أنا أخرجها لله ولا يظلمني من في الناس ولا هنا عن غيري لا يجلسني ولا يهمني أنا أخرجها لله ولو أعلمتها أنا أصلي لله ولو مدحوا